نقل عن الشيخ حمد بن ناصر ومن معه قبل الأخير في سليمان، قبل الشيخ سليمان قبرين. وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الفدية عليه، لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الفدية الرسالية. طيب، هذا قال الشيخ حمد بن ناصر ونحو ذلك، لكن ألا يمكن أن يكون مخطئا في ذلك؟ ألا يمكن أن يكون عالم من علماء الدعوة وجليل لكن إطلاق هذه العبارة أليس فيه ما فيه؟ يعني كيف يقول إن لم يكن، لا نقول إنه إن لم يكن كافر فهو مسلم. طيب، في مرتبة بين الكفر والإسلام؟ خفاء الحكم على الأقل. طيب، يعني هو الآن هل الأصل في المسلمين بقاء اسم الإسلام والكفر عارض بشروطه واعتباراته، أو أنه إذا قام به أمر كفري ظاهرا فيسلب عنه اسم الإسلام حتى تقوم عليه الحجة؟ لا، الأصل بقاء الإسلام، لأنه لا يسلب عنه اسم الإسلام والإيمان حتى يقوم به مكفر واضح في الحجة بمثل وضوح الحجة التي أدخلته في الإيمان. أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ هذا شعار ظاهر، كذلك السلب لا بد يكون ظاهر. وإن قال الشيخ حمد بن ناصر بن عمر رحمه الله، لكن بحاجة إلى تعليق، لأن هذا الكلام لا يتفق مع بقية كلام أئمة الدعوة في أنه من قام به كفر ظاهر أنه لا يسمى مسلم ولا كذا. هذا غلط، أنا عندي أنه ليس بصحيح، بل يحتاج إلى تدقيق في ذلك. يعني قد يكون شيخ حتى في أقول قد يكون يعني أيضا هذا ما يدل على التورع الذي كان يسير عليه أئمة الدعوة، فهذا نقل عنه مكثر، لكن نظرا لعدم التثبت من قيام الفجة عليه مع ذلك كانت حالة توقف الحكم عليه بالكفر، ليس يعني قد لا تكون مثلا يعني بقدر ما هي وصفه بمرتبة أو بوصف آخر خلاف الإيمان والكفر، بقدر ما هو التحقق في إثبات الكفر له مع احتمال عدم بلوغ الحجة، أو وصف بالإسلام مع قيام هذا الأمر الكفري. هذا صحيح وتوجيه سليم، والشيخ حمد كما يقال حبيبنا والحق أحب إلينا منه. أحسن الله، يعني ما في مرتبة بين الإسلام والكفر. أحسن الله، الأصل بقاء الإسلام، والكفر إذا قامت شروطه واعتباراته وانتفاء موانعه إلى آخره. أحسن الله.